حديث أبي هريرة يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبعدين بعرض من الدنيا، ما معنى هذا الحديث؟ هو خلال حديث صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يسارعوا بالأعمال الصالحة بادروا بها فتنا كقطع الليل المظلم، فتن في الدين، فتن في الأبدان، فتن في الأموال، فتن في المجتمع، سان يحذر يبادر بالأعمال قبل أن يفتن، قبل أن تقع فتنة تحول بينه وبين العمل، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم من اشتباهها وكثرتها وحيرة الفكر فيها. يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي وين يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني من أجل اشتباهها وعدم وضوحها قد يصبح مسلم ويمسي كافر مفتونا بها، مسلم ويصبح كافر بسبب اشتباهها وكثرة ما فيها من الشرور. وفي الآخر بعد بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال؟ فالدجال شر غريب ينتظر، أو الساعة فالساعة وأدها وأمر. الإنسان يبادر بالأعمال، يحرص على أعمال الخير، لأن قد يبتلى بشيء يمنعه، قد يموت، قد يمرض، قد يشغل، فإذا هم بالعمل الصالح فليبادر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك يا شيخ. فتنا كقطع الليل المظلم في زماننا هذا لاشتباهها، لاشتباهها هل هذا في زماننا هذا؟ زماننا وقبله وعنها. ويصبح الرجل مؤمنا في زماننا هذا يرتد، نعم بسبب الشتان، يجي واحد يقول له كذا وكذا وكذا ويخشى على الباطل على الرده يرتد، يجي واحد يحسن له الدعوه والخير يسلم من اشتباه الامور.